السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك الأمين وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أيها الإخوة الأحباب الكرام، هذا يعتبر الدرس الثالث من دروسنا الدعوية، ومن كتاب مدخل إلى علم الدعوة، وكنا قد توقفنا في الدرس السابق أو في آخر درس عند بيان حكم الدعوة وموضوع علم الدعوة، وذلك بعد أن بينا بفضل الله عز وجل وتوفيقه وتسديده نشأة علم الدعوة، أولا تعريف علم الدعوة ونشأة علم الدعوة وصلة الدعوة بالعلوم الأخرى. واليوم بمشيئة الله تعالى في بيان حكم الدعوة وموضوع علم الدعوة، فيا ترى ما حكم الدعوة إلى الله عز وجل؟ ما حكم الدعوة إلى الله عز وجل؟ اتفق العلماء على وجوب الدعوة إلى الله جل وعلا، هذا اتفاق بين العلماء، ولكن اختلفوا في نوعية الوجوب، هل واجب على التعيين يعني على كل فرد، أم على الكفاية يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين. يعني الواجب هذا واجب على كل فرد من أفراد المسلمين أم واجب على فئة أو جماعة معينة أو طائفة معينة من المسلمين، ويسقط هذا الواجب عن الباقين؟ لكل رأيه ولكل دليله الذي استدل به على ما ذهب إليه من حكم. وتوسع كل فريق في الاستدلال على قوله وما ذهب إليه بالنصوص الشرعية والأدلة العقلية، مما قد يشعر المطلع على هذا الخلاف والاستدلال بالبعد بين القولين. والأثر الكبير لهما في جانب العمل. ويقول المؤلف رحمه الله: والذي رأيته بعد متابعة القولين وأدلتهما أن الخلاف بينهما أشبه بالخلاف النظري، وتضيق المسافة بينهما في الجانب العملي، يعني يقتربان من بعض أشد القرب في الجانب العملي، ولكن الخلاف يتسع في الجانب النظري، يعني كل واحد يعرف زي ما هو عاوز ويوجب كما يحب، سواء كان على التعيين أو على الكفاية. معذرة. ولكن في الجانب العملي تجد أن الجميع يكاد يتفقون أو يقتربون من بعض عند العمل، تمام؟ وقبل أن أقرر هذه النتيجة لابد من إلمامة مجملة بأصل الخلاف في هذه المسألة مع الاستدلال عليها، فنقول بالله التوفيق: بأن لفظة من في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، استدل العلماء القائلون بالوجوب العيني، يعني من أوجب الدعوة على كل فرد من أفراد الأمة بهذه الآية، وقال أنها للبيان والتبيين. هي إيه اللي هي بقى للبيان والتبيين؟ اللي هي من في قوله تعالى: ولتكن منكم. منكم، هل منكم هذه هل هي للتبعيض، يعني ولتكن فرقة منكم أو طائفة منكم، ولا هي للبيان والتبيين؟ فسدل من قال بالوجوب على كل فرد، وجوب الدعوة على كل فرد من أفراد الأمة، على أن من هذه للبيان والتبيين وليست للتبعيض. طب هل هناك قرائن أو أدلة تدل على هذا الفهم؟ قالوا نعم، هناك قرينة وأدلة أخرى تفيد هذه الآية عندهم توجيه الخطاب بالدعوة إلى جميع المكلفين، كل من قال أنا مسلم وبلغ رشده وجب عليه الدعوة، فتكون الدعوة واجبة على كل فرد مسلم بقدر استطاعته، بقدر استطاعته. طيب زي ايه يا جماعة؟ قالوا بعموم قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تؤمنون بالله. يقولون فجعلت الآية أو فجعلت الآية الدعوة سمة عامة من سمات الأمة المسلمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يعني الأمة كلها، وتؤمنون بالله، يعني الأمة كلها كانت خير أمة. لماذا؟ لأنها الأمة هذه من سماتها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كل الأمة. فتكون الدعوة واجبة عليها جميعا، يعني على أفراد الأمة كلها. طيب هل من دليل آخر؟ قالوا نعم، قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. هنا أيضا عموم، من رأى أي واحد يشوف منكر فليغيره بيده، أي واحد، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب هنا لفظ، قالوا لفظة من ألفاظ العموم فيعم الحكم، إذن حكم الدعوة واجب على كل مستطيع. بنص هذا الحديث. طيب هل هناك أدلة أخرى؟ قالوا نعم، هناك قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في حجة الوداع لما قال للصحابة ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب وأمر بالتبليغ على كل من سمع خطبته صلى الله عليه وسلم، فلعلك أنت أيها السامع أقل فقها ممن لم يحضر، فما عليك إلا أن تحفظ ما قلت وتبلغه لمن لم يحضر ومن لم يسمع لعله يكون أفقه منك. هذه عدة أدلة لهذا القول، لمن قال بماذا؟ لمن قال بوجوب الدعوة على جميع أفراد الأمة. طيب، وأنتم أيها العلماء القائلين بالوجوب الكفائي، بالوجوب الكفائي، يعني قلتم بأن الدعوة فرض كفاية واجبة، واجبة ولكنها ليست واجبة على الجميع، واجبة فرض كفاية، واجبة على بعض أفراد الأمة. هل عندكم أدلة على ذلك؟ قالوا نعم. أين أدلتكم التي تدل على أن الدعوة واجبة على بعض أفراد الأمة وليس على كل الأمة؟ ترد اللقط أخي إسماعيل؟ أخي إسماعيل يريد اللقط ولا ماذا؟ قالوا هي نفس الأدلة، خلي بالكم معي، هي نفس الأدلة اللي استدل بها، أو منها أدلة يعني استدل بها بعض الفرق الأول. ولتكن منكم أمة إلى نهاية الآية. قالوا أن هنا أمن من للتبعيض وليست للبيان والتبيين، واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية. واخدين بالكم؟ يعني الفرق الأول قال ولتكن منكم، قال لك من هنا ليست للتبعيض وإنما هي للبيان والتبيين، واستدلوا على ذلك بأدلة. والفرق الثاني قال من للتبعيض، وسدله أيضا على ذلك بأدلة. فما أدلة الفرق الثاني اللي هي للتبعيض؟ قالوا، يقول سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فين الدليل من هذا الكلام على أن الدعوة واجبة على الكفاية؟ الآية واضح: وما كان المؤمنون لينفروا كف، يعني المؤمنون ما ينفروش كلهم، يذهبوا للجهاد كلهم ويتركوا العلم، فلو جلس منهم طائفة أو فرقة تتفقه في الدين لكي يعلموا قومهم إذا رجعوا من الجهاد يكون هذا أولى أو أفضل، لعل الجميع يحذر ويتعلم أوامر الله عز وجل ويفوز بجنته وينجو من عذابه. تمام. طيب إيه تاني يا جماعة؟ قالوا: ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل يحتاج إلى علم. للدليل الثاني بتاعهم، عمل يحتاج إلى علم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد من علم. احنا قلنا أن الدعوة لابد أن يتوفر عند الداعية علم، وإلا يدعو إلى ماذا؟ أو كيف يدعو؟ إلى الله عز وجل، لعل أحدهم يفسد من حيث يريد الإصلاح. بعض الدعاء للإخوة، بعض الإخوة للأسف الشديد يدعو ويريد الإصلاح فيفسد، ونيته حسنة ولكنه يفسد. لماذا؟ لعدم توفر عنده العلم أو الفقه، وخاصة في المسألة التي يدعو إليها. يعني حتى يجب على الداعي إذا أراد أن يدعو يكون على فقه بالموضوع الذي يتكلم فيه، مش يبقى يروح يتكلم مثلا في مسألة أو يدعو الناس إلى موضوع ما وهو ليس عنده فقه في هذا الموضوع، كيف ذلك؟ فهو الآن لا يصلح داعية، لا يصلح أن يدعو لهذه المسألة بالذات. بعض الدعاة رأيتهم، أنا شخصيا رأيتهم يتكلمون في التفسير فلم يكن مسددا. لماذا؟ لقلة خبرته بفن التفسير وعلم التفسير، ويظن أن التفسير يتكلم فيه الدعاة أيضا. لا، ليس كل علم يتكلم فيه الداعية أو كل عالم، فالله المستعان. ولكن الشاهد من الكلام أن الدعوة تحتاج إلى علم وبصيرة بشروط الدعوة وأحوال المدعو والظروف التي تدعو فيها والزمن، وهذه أشياء لا تتوفر في جميع المسلمين. بعضهم عنده فقه بهذه الأمور وبعضهم ليس عنده فقه، فيكون الواجب على من توفر فيه الشروط. شفت، هذا هو الشاهد من الكلام. فتكون الدعوة واجبة على من توفرت فيه الشروط. فإذا قام بواجب الدعوة من توفرت فيهم الشروط سقط الإثم عن الباقين، إلى غير ذلك من الأدلة. وقد اختلف العلماء أيضا في ترجيح أحد القولين على الآخر، فمنهم من رجح القول الأول ومنهم من رجح القول الثاني. يقول المؤلف: وأنا لا أرى حاجة للدخول في هذه الترجيحات ما دام الخلاف في نظري خفيفا، أي بسيطا لا يضر وليس له أثر عملي كبير، وذلك لما يلي. لحظة، يقول: وذلك لما يلي. يقول: أولا، لأن الطرفين متفقين على أصل الوجوب، ده بقول أن الدعوة واجب، والفرق الثاني يقول أن الدعوة واجبة، تمام؟ طيب، ولكن الفرق بينهم الناس يقول أن الدعوة واجبة على الجميع، والثاني يقول أن الدعوة واجبة على بعض الناس دون بعض. طيب، اثنين، ولأن الذين قالوا بالوجوب الكفائي يعني فرض كفاية أو واجب على الكفاية يتفقون مع الآخرين بأنه إذا لم تحصل الكفاية لم يسقط الحكم عن الباقي. إذا لم يكن هناك دعاء كفاية يكفون الدعوة ويسدون هذه الثغرة في الإسلام، يبقى إذن الجميع يأثم بعدم الدعوة أو بعدم سد باب الدعوة، ويبقى الخطاب متوجها إلى الجميع. يبقى إذن نقول: يا أيها الناس، ادعوا إلى الله عز وجل إذا لم يكن بها البعض. يبقى الجميع مأمور ومخاطب بالأمر بالدعوة، وأنه يجب أن نستخلص منهم طائفة يتفقهوا في الدين كي يبلغوه الناس. يبقى الجميع مطالب ومسؤول أمام الله إذا لم تحصل الكفاية في الدعوة. يبقى هم متفقينه، مش مختلفين، خلاص. وإذا لم تتحقق الكفاية أثم الجميع. طيب، ثالثا يا مولانا، قال: لأن الذين قالوا بالوجوب العيني قيدوا الوجوب بالاستطاعة، سبحان الله. شوف العلماء يا أخوان، شوف استنباط العلماء، شيء جميل شيء طيب، سبحان الله. بقول لك يعني بقول لك ما فيش فرق بين الاثنين، يعني ده قلب الوجوب العيني وده قلب الوجوب الكفائي، ومع ذلك الاثنين متفقين اصلا. طب اللي قلب الوجوب العيني قيد الوجوب بالاستطاع، قال لك اذا كان مستطيع. طيب فمن لم يكن عالما بحكم المنكر، يعني واحد شايف منكر بس هو جاهل بحكم المنكر ده اصلا، يبقى هو مستطيع ان يدعو او ينهى عنه او يامر به؟ لا، يبقى مش مستطيع، يبقى هو لا يجب عليه الدعوة. لا، يبقى دلوقتي هو، يبقى احنا دلوقتي استثنينا ناس اهو، يبقى اذا الدعوة ليست واجبة على الجميع زي ما انتم بتقولوا ان هو واجب عيني. يقول لك وكذلك من كان عاجزا عن تغيير المنكر سقط عنه ايضا ايه الوجوب. لا، يبقى الموضوع بقى، يبقى هو مش واجب عيني بقى، يبقى الدعوة مش واجب عيني، مش واجب على كل فرد بقى. مش واجب على كل فرد. فقال لك أنه فلا يترتب على القول بالوجوب العيني حرج على أحد. لا إله إلا الله. يبقى إذن القولين كما قال الشيخ متفقين إلى حد ما. قال لك أيضا من الأسباب اللي هو مرضاش يدخل فيها في التربيح، قال لك لأنه لو سقط الوجوب بقيام من تتحقق بهم الكفاية اللي يقدر يدعو إلى الله عز وجل ويسد هذه الثغرة، بقي حكم الندب وهو الاستحباب، فيندب لجميع المسلمين إلى القيام بالدعوة استدلالا بقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هنا الاستحباب والندب وبغير ذلك من نصوص شرعية ترغب في الدعوة وترتب على فعلها الثواب العظيم. معي يا إخوان؟ الحمد لله وإياكم يا رب العالمين وإياكم. طيب يقول هذا كله من جهة، ومن جهة أخرى إن تصور تحقق الكفاية في جانب دعوة أمر شبه مستحيل، عشان نقول إن في دعاء كفاية لهذا الدين هذا أمر شبه مستحيل أن يتحقق. لماذا؟ لماذا يا فضيلة الشيخ؟ قال لك لأن الدعوة الإسلامية لها مجالين أساسيين. أولا المجال الأول دعوة غير المسلمين للإسلام. طيب ثانيا دعوة المسلمين أنفسهم إلى الإسلام على مختلف درجاتهم فيه، كما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك في أصناف المدعوين. وكلا المجالين متجدد وتستمر الحاجة إلى الدعوة فيه، يعني قلب يموت وقلب يجي جديد، قلب يشيب وقلب يتولد. يبقى اللي احنا بيتولد ده عايزين نبلغه كما بلغنا من سبق وهكذا. ويقول ولا يمكن أن تتصور الكفاية فيهما إلا على نطاق نادر ومحدود، يعني من الصعب جدا أن تتحقق الكفاية في الدعوة. ومن هنا كانت النصيحة مطلوبة من جميع المسلمين، بل كان الدين نصيحة كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وكان التواصي بالحق والتواصي بالصبر شرطين أساسيين من شروط النجاة في الحياة، كما صرح بذلك القرآن الكريم في سورة العصر. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصي الدعوة، تواصي بالحق يعني الدعوة إلى الحق والنصيحة بالحق، والتواصي بالصبر على الأذى الذي يترتب على الدعوة إلى الله عز وجل. فنسأل الله الصبر. وبهذا نكون قد انتهينا من حكم الدعوة. ندخل في العنصر الثاني من عناصر درسنا الليلة بمشيئة الله تعالى، وهو موضوع علم الدعوة. ما هو موضوع علم الدعوة؟ يعني بماذا تهتم الدعوة؟ لابد لبيان موضوع علم الدعوة من بيان لموضوع الدعوة نفسه، وذلك دفعا للالتباس والتداخل. فإذا نظرنا في تعريف الدعوة الذي اخترناه سابقا، وهو تبليغ الإسلام للناس، وتعليمه إياهم، وتطبيقه في واقع الحياة، هذه الدعوة. تبليغ الإسلام للناس، نبلغ الإسلام للناس ونعلمهم الإسلام ونطبق الإسلام في واقع هذه الحياة، بأن لنا هنا يظهر لنا أن موضوع الدعوة هو إيه؟ الدعوة بتهتم بإيه؟ موضوع الدعوة هو إيه؟ هو الإسلام. هو إيه؟ الإسلام. من هذا التعريف يتبين لنا أن الدعوة تهتم بالإسلام. الإسلام الذي يعمل الداعية على تبليغه وتعليمه وتطبيقه ليل نهار. وإذا نظرنا أيضا في تعريف علم الدعوة الذي عرفناه أيضا، وأنه هو مجموعة القواعد والأصول التي يتوصل بها إلى تبليغ الإسلام للناس، هنا بقى إيه؟ وسائل الدعوة. كيف أدعو؟ كيف أدعو؟ إيه، أنا عارف الإسلام، هو أنا عارف الإسلام، بس كيف أدعو إلى الإسلام؟ كيف؟ فهو مجموعة القواعد والأصول التي يتوصل بها إلى تبليغ الإسلام للناس وتعليمه وتطبيقه. هنا أيضا يظهر لنا بأن موضوع علم الدعوة يشمل جميع المسائل العلمية والقواعد والأصول التي يتوصل بها الداعية إلى القيام بدعوته حق القيام. تمام؟ وهي جميع ما يدرسه طالب علم الدعوة من موضوعات علمية أو مواد دراسية ليحصل ذلك العلم. وبقى اللي احنا اللي الطلاب يدرسوه من موضوعات العلم او مواد دراسية ليتعلم هذا العلم الذي يدعو به او يدعو اليه. ويمكننا تفصيل هذه الموضوعات والمواد الدراسية في عدة امور. اولا، تاريخ الدعوة، هو موضوع يتناول دراسة نشأة الدعوة، متى نشأت الدعوة وكيف تطورت من زمن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا، أو من زمن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، على اختلاف اصطلاحي في تحديد الزمن. ثانيا، أصول الدعوة، هو موضوع يتناول بيان أدلة الدعوة ومصادرها، أدلة الدعوة ومصادرها ودراسة أركانها بما يشمل الداعي والمدعو وموضوع الدعوة. ثالثا، مناهج الدعوة، وهو موضوع يتناول خطط الدعوة وأنظمتها المرسومة لها. رابعا، أساليب الدعوة، وهو موضوع يتناول بيان كيفية تطبيق مناهج الدعوة، إزاي أوقع ما درسته على الواقع، إزاي أطبق ما علمته في الواقع، تطبيق مناهج الدعوة. خامسا، وسائل الدعوة، هو موضوع يتناول دراسة ما يستخدمه الدعاة وما يحتاجون إليه في سبيل دعوتهم. سادسا، مشكلات الدعوة وعقباتها، وهو موضوع يقف بالداعية على المشكلات والعقبات التي تعترض طريقه إلى الدعوة إلى الله وكيفية معالجة هذه المشكلات، سواء كانت عقبات داخلية أم خارجية. ولما كانت المداخل العلمية تشمل موضوعات العلوم الأساسية، كان هذا الكتاب الطيب المدخل إلى علم الدعوة شاملا لجميع هذه الموضوعات على وجه إجمالي ينسجم مع طبيعة المداخل العلمية. ويقول، وأود هنا أن أشير إلى أن هناك من يدخل موضوع سير الدعاة وتراجمهم في موضوعات علم الدعوة نظرا لحاجة الدعاة إلى التعرف عليها والإفادة منها، إلا أنني أرى إخراجه عن موضوع علم الدعوة مع التسليم بأهمية وضرورة دراسة الدعاة له، وذلك لأن سير الدعاة بوجه عام تشمل سيرته صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الأنبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام، كما تشمل سيرة صحابته الكرام وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا. وهذه السير ولا شك أن فيها فائدة عظيمة للداعية، حيث إنها تحثه على الصبر عندما تعترضه مشكلة أو أذى، فيصبر كما صبر الأولون ويستفيد من خبراتهم السابقة حتى يستطيع أن يزاول أو يستمر بسيره إلى الله عز وجل. يقول، وقد أصبحت السيرة علما مستقلا له مؤلفاته الخاصة به، كما أصبح علم الرجال والتراجم علما خاصا أيضا له كتبه ومصنفاته، فيمكن للدعاة أن يأخذوا سير الدعاة من كتب السيرة والتراجم، كما يأخذون علوم القرآن وعلوم الحديث من مصنفاتهما وكتبهما. وليس من الضروري إدخال كل شيء يحتاج إليه الدعاة في علم الدعوة، فالحاجات كثيرة والمتطلبات متنوعة، والترابط بين العلوم الشرعية أمر قائم كما بينا قبل ذلك. وأقول، لو أردنا فعلا أن ندرس كل هذه الموضوعات أو كل ما له صلة بالدعوة لدرسنا العلم كله، لدرسنا العلم كله، إذ أن الدعوة علم خادم لجميع العلوم. يبقى إذن حتى دارس النحو، حتى دارس الرياضة يدعو إلى الرياضة، وهذا يدعو إلى النحو، وهذا يدعو إلى السيرة، وهذا يدعو إلى الفقه، وهذا يدعو إلى التفسير، وهذا يدعو إلى الحديث. فكل داعية إلى علم من هذه العلوم يحتاج إلى دراسته. فطبعا كل هذه العلوم لها صلة بالدعوة وثيقة، فإذا أردنا أن ندرس كل ما يمت للدعوة بصلة درسنا كل هذه العلوم وباستفاضة وبتفصيل. ولكن الدعوة علم خاص يقف على مدلولات الدعوة فقط، وبهذا يصبح موضوع علم الدعوة محصورا في الموضوعات الستة التي ذكرناها والتي سنتناول الحديث عنها في هذا المدخل بعد هذا التمهيد إن شاء الله عز وجل. وإلى هنا جزاكم الله خيرا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم قبل هذا الوقت بساعة. أستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أمين، وإياكم الشيخ إسماعيل، ولكم الوقت إن شاء الله. السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، ونشكر لكم بجهودكم التي تقدمونها للإسلام والمسلمين، ونسأل الله تعالى أن يجزل لكم العطاء على ما قدمتموه. شكر الله لكم شيخنا الكريم، وإن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم في انتظاركم الساعة 9:30 أو 10 كما تحبون، الموعد المناسب لكم إن شاء الله أنتم تحددون هذا الموعد وسنعلم الطلاب به وننتظركم إن شاء الله. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. أذكر الإخوة والأخوات بإذن الله بغدا إن شاء الله، بغدا إن شاء الله المواعيد، مواعيد المجالس، وأيضا سنواصلكم بها إن شاء الله كما هو معتاد كل يوم. إن شاء الله غدا 4 مجالس، 3 مجالس شعبة عامة، ومجلس شعبة منفصل، مجلس منفصل، 3 مجالس شعبة عامة ومجلس منفصل. بارك الله فيكم شيخنا الكريم، جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم، رضي الله عنا وعنكم. غدا إن شاء الله مع فضيلة الشيخ يوسف البدري الساعة 3:30 عصرا بتوقيت مصر، 4:30 عصرا بتوقيت مكة، مع شرح كتاب الوجيز في الأديان والمذاهب المعاصرة. والساعة 9:00 بتوقيت مصر، 10:00 بتوقيت مكة، موعدنا مع فضيلة الشيخ رياض البستنجي مع شرح كتاب المنير في أحكام التجويد. والساعة 10:00 موعدنا مع شرح كتاب شذ العرف في فن الصرف، والمجلسان سيكونان مسجلين إن شاء الله. بارك الله فيكم وفضيلة الشيخ عباس، نفع الله بكم، نحن نتشرف ونفيد من علمكم إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وإن شاء الله يعني العدد سيزيد بإذن الله إن شاء الله، ونحن نعلم الطلاب كل يوم ونواصلهم بالمواعيد إن شاء الله. والدورة المنفصلة، المجلس المنفصل، هذا سيكون يوم غدا إن شاء الله مع شرح كتاب شذوذ الذهب لابن هشام على عبد الفقير الساعة 8:00 إن شاء الله. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، وإن شاء الله يعني على أمل لقائكم غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.